إفراد الله عز وجل بالعبودية. العبودية هي الطاعة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الخلق لطاعته، وكل المخلوقات طائعة لله عز وجل إلا الإنس والجن فإنهم مخيرون، ولذا وجد منهم المؤمن ووجد منهم الكافر. والحساب يوم القيامة يكون لهؤلاء المكلفين. سنفرض لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن، هم اللذان يحاسبان يوم القيامة على أفعالهم وعلى أقوالهم وعلى اعتقاداتهم، وأن الله عز وجل المعبود لا يعبد إلا بما شرع، أن الله المعبود لا يعبد إلا بما شرع في كتبه وعلى ألسنة رسله. وأما من اخترع عبادة أو ادعى عبادة لم يأمر الله بها ولم ينزل بها سلطانا فلا قيمة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل عند الله تعالى. فالله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، هو المعبود وحده ولا يعبد إلا بما شرع. وأرسل الأنبياء والرسل ليبلغوا رسالاته إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولكي يكون نموذجا يحتذى به في عبادة الله عز وجل، وليطاعوا فيما أمروا وفيما نهوا. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب طاعة الأنبياء والرسل والاقتداء بهم وامتثال أمرهم وتعظيمهم ورفع شأنهم والإيمان بما أتوا به والتصديق بما بشروا وبما أنذروا. فهذه من خصائص دين الإسلام. ومن خصائصه أنه جعل للأنبياء والرسل حواريين وأتباع، وهم الذين آمنوا به وصدقوه وامتثلوا أمره، وأن الله عز وجل يحيطهم بعنايته وهدايته وتربيته، لأنهم هم الذين يحملون الدين ويحملون البلاغ، وأن الأنبياء والرسل لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم، وأن أتباع الأنبياء والرسل هم العلماء ورثة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله عز وجل ويبينون للخلق ما أنزل الله عز وجل على رسله. وهؤلاء لهم قدرهم العظيم ولهم شأنهم في الرفعة والتبجيل والاحترام والاتباع. ولذا أمرنا في ديننا أن نرفع شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا، أي لا ترمونهم بما يسوءهم وبما ليس فيهم. وفي حديث في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفق أحدا ذهبا. فأمرنا أن نبدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نعظم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات للمؤمنين، يحسن إليهم ويبر بهم ولا ينتقص من قدرهم. كذلك هذا الدين العظيم القائم على تعظيم العبادات المشروعة، وأعظم هذه العبادات الصلاة التي وصى بها ربنا جل وعلا على ألسنة أنبيائه ورسله، نطق بها نبي الله عيسى عليه السلام في النهر، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه على ظهر هذه الدنيا، حيث قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي آخر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لما كشف الستر عن حجرته ونظر إلى أصحابه وهم يصلون، فسر بذلك سرورا عظيما ودعا لهم دعاء طويلا، ثم دخل إلى فراشه صلى الله عليه وسلم فمات من الضحى صلى الله عليه وسلم. فهي أعظم أعمال المؤمنين، وكما ورد في الكتاب المبين، كما ورد في كتاب الله عز وجل أن أهل النار: ما أوردكم سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ويحكي سبحانه عن أهل النار فقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يفتح من كتاب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن أتباع هذا الدين إنما يتخلقون بأخلاق الأنبياء والرسل، ولا يتخلقون بأخلاق الكفار والفجار. ومن أعظم أخلاق المؤمنين الصدق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا الدين القائم على عدم الشرك بالله عز وجل ولو في أي شيء. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحرم الله عز وجل أول ما حرم على عباده الشرك، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته ونهى عن الشرك به سبحانه، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ونهى عن الشرك، وبين أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ورد في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل يقول عبدي لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الدين القائم على دفع صولة الأعداء، قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أمر بدفع صولة الأعداء وبعدم الاعتداء وعدم تعدي الحدود. وهذا الدين الذي يأمر أتباعه بأن لا يقبل الظلم ولا الذل ولا يقبل الدنية في دينهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الدين الذي يستقى من كتاب الله تعالى، الذي يستقى من كتاب الله تعالى ثم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا يؤخذ من أحد قولا إلا بدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الأمة في مجموعها أمة الإجابة، الذين استجابوا لله وللرسول أمة الإجابة، أمة التوحيد، لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الشافعي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه في كتابه الرسالة في باب الحجيات، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع الأمة، وقال الدليل على إجماع الأمة قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن إجماع الأمة أي علماء الأمة على أمر الحجة لا يجوز مخالفته. ولذا يقول أهل العلم والمجتهد من الشروط التي تشترط فيه لكي يتعرض للاجتهاد أن يعرف مواقع الإجماع لئلا يجتهد اجتهادا مخالف إجماع الأمة. وهذا منكر عظيم، أعرف الأمة أجمعت في ماذا؟ ولذا من أهل العلم من ألا في كتاب سماه مراتب الإجماع، بيّن فيه المراتب التي أجمعت فيها الأمة والمواطن التي أجمعت عليها الأمة حتى لا تخالف. هذه الأمة المباركة إنما تعظم كتاب الله عز وجل وتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة بحفظ الله عز وجل، لأنها من الذكر الذي قال عنه ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه من مصادر هداية الأمة ومن مصادر شريعة الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا حفظها رب العزة جل وعلا. ونشأ في المسلمين علم انفردوا به دون الأمم، وهو علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال وقبول الرواية وردها وغير ذلك من علم الحديث. لماذا؟ محافظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. هذه الأمة اختصت من بين الأمم بذلك، ليس هناك أمة على وجه الأرض اختصت بالتنقيب والتفتيش والتحقيق والتدقيق في الروايات غير أمة الإسلام، لأنها خاتمة الأمم ونبيها خاتم الأنبياء والرسل وكتابها آخر الكتب، فلذا اختصت بهذا العلم العظيم وانفردت به حفظا لها في دينها وفي شرعها، وذلك من رحمة الله جل جلاله ومن حكمته تبارك وتعالى. هذه أو هذا ملخص ما اشتمل عليه دين الله عز وجل، وهو الدين الذي بشر أتباعه بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن الله عز وجل مظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن هذا الدين باقي ما بقيت السماوات والأرض، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وأن الله عز وجل مخزي الكافرين، وأن الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، وأن هذه الأمة لا تهلك عن آخرها وإن أخذ أعداؤها بعض ما في يدها، ولكنها تعود وتستيقظ من غفلتها وتهب من كبوتها فتستعيد مجدها ويعلو شأنها بتطبيقها لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لم يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله، وأن الله عز وجل مظهر دينه لا محالة، وإن أصاب الأمة ما أصابها من الضعف ومن الجراح ومن الآلام ومن التفرق ومن التشتت، ولكن الله عز وجل مبقيا لها مظهرا لأمرها، وأن هذه الأمة وإن ضعفت وتسلط عليها أعداؤها إلا أن الحجة لها، وجاعل الذين اتبعوك خلق الذين كفروا ومعهم الحق لا ينخزل ولكن يخزى عدوهم، بل ربما يدخل عدوهم في دينهم، وقد حدث ذلك كثيرا على مدار التاريخ، حدث ذلك كثيرا على مدار التاريخ. إن التتار أتوا واجتاحوا بلاد المسلمين من أول بلاد خوارزم شاه حتى وصلوا إلى غزة في مصر، واجتاحوا العالم الإسلامي كله، اجتاحوه كله تقتيلا وتشريدا وتدميرا. ثم بعد ذلك دخل منهم رجل من ملوكهم في دين الله عز وجل ودخل الإسلام وعاد إلى بلاده وكون هناك مملكة تسمى مملكة القرم التترية التي طبقت شرع الله تعالى وأقامت دين الله عز وجل وأخذت الجزية من نصارى روسيا، كانت تأخذ منهم الجزية مملكة القرم الإسلامية التي عظمت العلماء ورفعت شأنهم مع أنهم الذين غزوا بلاد المسلمين وقتلوا العلماء، قتلوا الرجال والنساء كما قال ابن الأثير رحمة الله عليه. فهذه الأمة تصيبها الكلوة ولا تموت، ثم بعد ذلك تقوم قومة قوية شديدة قد تعافت من أمراضها وعللها، تعود إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. نقول فهل هؤلاء يوحدون الله؟ كلا، لا يوحدون الله عز وجل، انما دينهم الشرك. شوف اي علم من العلم بتاعتهم، حينما يتحدث اول ما يستغيث من الحسين، وكل كلامه طلب من الحسين، وكل رجائه انما هو من الحسين، يا حسين يا حسين. وهذا شرك وكفر. لا تراهم يوحدون الله تعالى ولا يتقربون اليه بالعباده والطاعه، هذا امر. الامر الثاني ان ديننا قائم على تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم واحترام سنته. لا تجدهم ابدا ابدا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اذا رأوا حديثا مكذوبا او مدسوسا او لا اصل له، وهم اكذب خلق الله تعالى، كما قال الشافعي ما تحت اديم السماء اكذب من الرافضه. دينهم الكاذب، ويتقربون به الى الله تعالى ويسمونه التقي. ثم انهم لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمونه، حيث انهم يطعنون النبي صلى الله عليه وسلم في جرفه بعدما برأ الله عز وجل ام المؤمنين من فريه المنافقين واليهود. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم، وقال الله عز وجل اولئك مبرؤون مما قالوا، وقال سبحانه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهؤلاء يدعمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون انهم في النار، يقولون انهم في النار، فاي دين هذا؟ ثم انهم يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون لهم العورات، وينشدون لهم العورات، واذا بك تراهم يقولون لقد كفروا جميعا، حتى ياتون الى اعظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه فيلعنونه، ومن بعده عمر رضي الله عنه فيلعنونه، ومن بعده عثمان رضي الله عنه فيلعنونه. وقد اجمعت الامه، ان خير هذه الامه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ابا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقيه المبشرين بالجنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلعنون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمله العلم، كما قال ابو زرعه يقول لعنهم الله انهم مشككون في حملة كتاب الله إلينا وفي حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا الدين. فأين هم من الإسلام؟ أين هم من الإسلام؟ المؤمن يعظم حرمات الله جل جلاله فيعظم كتاب الله تعالى، وهم لا يقرون بكتاب الله عز وجل، لا يقرون بكتاب الله تبارك وتعالى، ويقولون عندنا مصحف فاطمة. وما أدراك ما مصحف فاطمة؟ إنه مثل ما في أيديكم عشر مرات. أين هو؟ أين مصحف فاطمة؟ أخذه محمد بن العسكري ودخل به السرداب. طب محمد بن أدي اللي معانا عشر مرات، ومحمد بن العسكري بتقول إنه هو طفش من أبوه وأمه، أبوه مات وطفش من أمه، دخل السرداب في سامراء وهو عنده ثلاث سنين بعد ما اتفطم على طول. طب هيشيل المصحف ده ازاي؟ طب كان وقته معاه ليه؟ أخد بالك؟ يقول له عجل الله فرجه، الإمام عجل الله فرجه. فهذا بيان أنهم من أكثر خلق الله. إن لم يكن هذا كفر فماذا يكون الكفر؟ ابنك والله ما تنام. لو واحد شتم ابنك ما تنامش. لو شتم تلميذ لك ما تنامش، لان بيطعن فيك انت. يطعنون في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما عرفش يرفع، ما عرفش يقدم، ما عرفش يعلم. الصحابه الكرام الذين باعوا الدنيا واشتروا الاخره، ما خرج واحد منهم رضي الله عنه من بيته للجهاد في سبيل الله الا ودع اهله ولا يظن انه سيرجع ثانيا. وهذا ما اسر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول ولدي عبد الله مالك مالك، يذهب الناس فلا يرجعون وتذهب فتعود، والله اني لاحب ان تنعى الي فاسترجع واحمد الله تعالى لتكون لي فرقا الى الجنه. فيقول يا ابت وما اصنع، والله ما خرجت يوما للجهاد في سبيل الله الا وتحريت مظن القتل. اشوف المكان اللي فيه القتل على اشده، ابتغي الشهاده، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا اختيار من ربنا واصطفاء من الله تعالى. الصحابه الكرام الذين باعوا الدنيا واشتروا الاخره رضي الله عنهم وارضاهم، يطعنون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشركون بالله، يطعنون في رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلعنون امهات المؤمنين، ويطعنون في كتاب الله تعالى، ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم يقولون ما في أيدي هؤلاء العوام ليس بشيء، إنما العلم عندنا، العلم عندهم في الكافي والمغني ومعرفش غير ذلك. كتب يقول الرجل، قال أبو عبد الله. طب من أبو عبد الله هذا؟ يقول لك أبو عبد الله والحسين. أبو عبد الله الحسين، طب ألف مين؟ طب إحنا مأمورين إن إحنا نتبع أبو عبد الله ولا نتبع جد أبي عبد الله؟ ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين حملة هذا العلم؟ إنها روايات مقطوعة حملها كذاب عن كذاب. كل كتبهم كلها كذب وزور، ما أنزل الله بها من سلطان. إذا قيست بعلم تحقيق الرجال الجرح والتعليم ومعرفة الآثار أكذب خلق الله تعالى. فكيف يقول القائل يا أخي لا تفرق الصف؟ أي صف هذا؟ أي صف هذا؟ قال الله تعالى هم العدو فاحذروا قاتلهم الله أن لا يفكون. وهل حدث للعالم الإسلامي شر مثلما حدث بعدما قامت دولة إيران؟ هذه الدولة التي قامت وقال الرجل الذي أقامها وأتى إليها على متن طائرة من فرنسا اللي جايباها على طيارة من عنده، وأول ما قال قال الطريق لتحرير بيت المقدس يبدأ من العراق ثم الجزيرة العربية. هيبدأ من العراق الأول يحرر بيت المقدس، هيبدأ من العراق، لازم يحرر العراق الأول ويحرر الجزيرة العربية وبعد كده يروح بيت المقدس. وما أطلقوا والله رصاصة واحدة على اليهود، وما أرسلوا صاروخا واحدا إلى اليهود من يوم أن قاموا إلى يومنا هذا، إنما أشلاء المسلمين منهم في كل مكان. قتلوا المسلمين في أفغانستان وأدخلوا الأمريكان، وقتلوا المسلمين في العراق وأدخلوا الأمريكان، وقتلوا المسلمين في لبنان على يد هذا المجرم الذي كان يسمى أولا حركة أمل الشيعية ثم سموه بعد ذلك حزب الشيطان، وقتلوا المسلمين ويقتلونهم ويذبحونهم في سوريا ويذبحونهم في اليمن و قتلونهم أيضا في بلاد الحرمين. قتلوهم أي والله، والله الذي لا إله غيره، قتل المسلمين في مكة في السبعينيات، في الثمانينيات استغفر الله، في الثمانينيات سنة 86 1986 قاموا بهذه المظاهرة التي قاموا بها في أحد شوارع مكة، ينددون بالموحدين ويرفعون رايات الإيرانيين والشيعة، ثم يأتون إلى المحلات فيكسرونها، وإذا وجدوا رجلاً عربياً أو مسلماً قتلوه، أو امرأة ذبحوها. حتى قال وحدثني أحد الإخوة الذين كانوا هناك، قال والله أتوا إلى الحرم وكانوا يريدون أن يدخلوا الحرم ليسرقوا الحجر الأسود كما سرقوه قبل ذلك، كما سرقوه قبل ذلك. قال وقد قمنا لهم وقاتلناهم حتى ردهم الله تعالى. ثم أنتم تعلمون ما يصنعون لما فجروا قنابل الغاز في أول الألفية هذه، في أول هذه الألفية سنة 2000 وشوية، في هذا النفق ومات فيه أكثر آلاف مؤلفة، واكتشفوا أنه غاز الخردل الذي فجر عن طريق بعض الشيعة الكويتيين وسهلوا دخوله المملكة. وما حدث العام الماضي أو الحج الماضي من قتل المسلمين؟ حتى قال لي أحد الحجاج قال والله كنا نراهم يرفعون رايات ويقولون لبيك يا حسين لبيك. قلت له لبيك يا عم حسين لو تعالى يا عم انت بيت ربنا. فقل لبيك اللهم لبيك انت صرف والله بنفسك راجل عادي امي. قل له يا عم انت صرف الفلوس دي كلها وجاي عشان تقول لبيك يا حسين. قل لبيك اللهم لبيك. فنظر اليه نظره احتقار كانه لا يعلم شيء، لا يعلم شيء. هذا دينهم، دينهم الشرك والكفر. عشان ما يجيش واحد يقول لك يا اخي ما يعني ما تفرقش الصف يا اخي، او يجي واحد على القنوات الفضائيه يقول لك السعوديه اخطات، ازاي تقتل هذا الرجل الذي يسمى نمر النمر، مجرم شيعي مجرم كان يؤلم الناس ويحرض الناس على قتل المسلمين وعلى قتل الجنود في السعوديه حتى قتل منهم عدد من الجنود، ولما قبض على القتل قالوا من الذي دعانا الى ذلك هذا الرجل، فاتوا به بعدما حذروه مرات ثم قتلوه، ثم هو مواطن سعودي اقاموا عليه الحكم وقتلوه. قامت قيامه هؤلاء المجرمين وراحوا على السفارات السعوديه في طهران وفي قم وما اعرفش فين، وذبحوا من هناك قتلوهم قتلا وذبحوهم ذبحا وانقلوا النيران في هذه السفارات. ما هذا؟ الرسل تقتل والسفارات تقتل، اي شيء هذا؟ وهددوا بالحرب. وذكرني ذلك في عاشوراء الماضي في المحرم، شهر المحرم اللي فات اهو، قم شويه من المعاتيه الذين يقولون بانهم شيعه روافض من المصريين وغيرهم، وراحوا مسجد الحسين وعايزين يعملوا حسينيه. انتوا عارفين الحسينيات يقعدوا يقطعوا بعض كده ويدبحوا بعض ويسيلوا الدم وضربوا بعض ويعملوا البتاع ده. حاسى حسين فمنع فامن الدعنة وقام قفلوا الجامع قفلوا مسجد الحسين، وجي الامن فرق هؤلاء وجي وراهم اللي قبض عليه قبض عليه واللي جري جري. فما كان من رجل مجرم في العراق اسمه قتل الصبر الا انه صرح قال كيف تمنع مصر اقامه الحسينيه عند مسجد الحسين؟ والله لسوف تجدون موجات من التفجيرات. شوف اللي جرام موجات من التفجيرات، يعني يحط لك قنبله تحت كوبري، يحط لك قنبله في محطه قطر، يحط لك قنبله عندي مثلا مصلحه حكوميه. طب دول عملوا ايه؟ دول ذنبهم هذا هو الاجرام، الحقد المجوسي الاسود. هؤلاء ليسوا بمسلمين، وان كان علماؤنا قالوا ان ائمتهم كفار، ائمه الروافض والشيعه الروافض وغيرهم كفار، ما يندأ له الجبين. فلا بد من المسلم ان يعرف دينه جيدا عشان ما يجيش واحد جاي يقول لك يا اخي ما تفرقش الصف. صف ايه؟ اي صف هذا؟ انه الثالوث القذر الذي اجتمع على المسلمين الروافض والنصارى واليهود. اجتمع على المسلمين يقتلونهم ويذبحونهم ولا تجد احدا مطلقا يقول هذا لا يصح. ان كان الدم دم مسلم كله يخرس، ان كان الدم غير مسلم كله يهيج ويقوم ولا يقعد ويقوم ولا يقعد. ما ايران بتذبح المسلمين في الاهواز. الاهواز دي بلد اخواننا، بلد مسلمين، عرب. اهواز العرب احتلتها ايران، الانجليز عطاهولهم، اعطوها لايران. كما قسموا بلاد الكرد الى كردستان قسموها للصين انتقاما من صلاح الدين. جزء عدو تركيا وجزء عدو للعراق وقسموها نصفين عشان مجنون مقار. وقسموا الوطن العربي كله يذبحونهم كلها يذبحون بالمئات. والله الصور لهؤلاء الذين يقتلون من العلماء والموحدين يشنقونهم على أعمدة الكهرباء حتى أنهم قتلوا امرأة حامل، امرأة مسلمة حامل قتلوها من غير محاكمة. الشيخ قال كده بتعتموا ده يقتلونه. طب ودول عملوا محاكمة وطلع انه مجرم وحكموه، لماذا تصنع هو كده؟ هو كده يظنون أنهم يصنعون ما يشاءون. والله عز وجل من ورائه المحيط، والله على كل شيء قدير. لابد أن نفيق وأن نستيقظ، لابد أن نرجع إلى ديننا. اعرف دينك تعرف من هو على هذا الدين. فإنما الرجال يوزنون بالدين والدين لا يوزن بالرجال. الدين لا يوزن بالرجال إنما يوزن بالدين. عشان ما يطلعش يقول لك الدكتور فلان الفلاني بيتنكر والدكتور ما عرفش ايه بيقول كذب. يا ابني انظر ماذا ترى، ماذا ترى امام عينيك؟ انهم اعداء لدين الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان ينصر دينه وان يعز اتباع هذا الدين العظيم وان يذل اعداء هذا الدين العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، وانصر عبادك المستضعفين المحاصرين في سوريا، اللهم انصرهم، اللهم اطعمهم من الجوع، وامنهم من الخوف، اللهم انزل عليهم السكينه، وانصرهم على من عاداهم، اللهم يا ذا الجلال والاكرام ارفع باسك عنهم، واجعل باسك على اعدائك اعداء الدين، اللهم انا نسالك ان تجمع كلمتنا على الحق، وان توحد صفوفنا، وان تؤلف بين قلوبنا، وان تجمعنا على كلمه التوحيد، وان تنصرنا على من عادانا، اللهم ارحم اباءنا وارحم امهاتنا، وارحم مشايخنا واخواننا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله